قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. الآن هذا الكلام تجويز وقوع الخطأ إلى آخره، يأتي الكلام على خبر الواحد غير التواتر، يعني هل نقطع بأنه ثابت، نقطع بصدقه ثبوته أو لا نقطع؟ فهنا يبدأ يتكلم الآن على خبر الواحد، فهو استطراد على استطراد على استطراد. جيد، يعني الشيخ الإسلام بحر من العلم، ومن كان بهذه المثابة يصعب أن يختصر، يصعب، لأن عنده قضايا كثيرة تتوارد في ذهنه، فحينما يكتب فإنه يكتب وتتوارد عليه قضايا أخرى أثناء الكتابة، ثم بعد ذلك يستطرد بتقريرها، ثم تأتي قضية أخرى عرضا فيستطرد بتقريرها. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. وهنا يأتينا عنوان جديد: حكم خبر الواحد. تفضل. قال: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. نعم، خبر الواحد عموما المذاهب فيه معروفة، فمن أهل العلم من يقول إذا ثبت ذلك صح الإسناد بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، يعني لا يكون ذلك في المتن ولا في الإسناد، فإن هذا يفيد العلم. طبعا يقصدون العلم النظري، يفيد العلم، وإن لم يحتف بقراء. هنا الذي يذكره شيخ الإسلام، يذكره أكثر أهل العلم، أن ذلك إذا احتف بالقرائن. هذه المسألة لم تكن محل جدل عند سلف الأمة، عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعند التابعين، إنما حصل ذلك بعدهم. هذا الجدل الكثير في أخبار الأحاد كونها تفيد الظن مثلا مطلقا هكذا، هذا مما نتج عن الاشتغال بعلم الكلام. ولهذا أورد الرازي القوادح العشرة التي تقدح في النقل في النصوص حتى من الكتاب حتى المتواتر من السنة. فهذه القوادح يعني إن سلم الإسناد من كونه أحادا، لأن الأحاد عندهم يفيد الظن مطلقا، فهو لا يسلم بحال من جهة المتن لورود الاحتمالات. واضح؟ لورود الاحتمالات، احتمال النسخ واحتمال التخصيص واحتمال التقييد إلى آخره. فيقول طالما أن القضية فيها احتمالات إذن هذا يفيد الظن. ومن ثم ألغوا، صلى الله عليه وسلم، ألغوا الاحتجاج بالنقل من الكتاب والسنة وتواتر والأحاد في قضايا الاعتقاد، وجعلوه للاعتضاد لا للاعتماد. يعني جعلوا عول عليه المعتمد هو العقل، يسمونها القواطع العقلية، وهذا غلط، وسبق الكلام عليه في التعليق على طريق الوصول إلى العلم المأمول كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأن هذا باطل وأن هذه العقول تتفاوت وتختلف. لا نريد أن الآن نستطرد أيضا في هذه القضية، لكن على كل حال الذي أظنه والله أعلم أقرب أن خبر الواحد إذا جاء برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة فإنه يفيد العلم، احتف بالقرائن أو لم يحتف بالقرائن، بل احتف بالقرائن زاد العلم. فالعلم مسألة نسبية يتفاوت فيقوى، ولذلك تجد أن خبر الواحد إذا جاء مثلا بهذه الصفة فإن كان مخرجا في الصحيحين فهذا يزداد العلم والثقة فيه، مع أن الأول أفاد علما. وهذا يمثل له بأشياء، لو أخبرك مخبر تثق به بخبره وقال لك إن فلانا قد مات وأن تثق بخبره فصدقت هذا الخبر وحصل لك به العلم، ثم بعد ذلك جاء آخر ما يعرف الأول وقال لك إن فلان قد مات، وجاء ثالث ما يعرف الأول والثاني وأرسل لك رسالة بالجوال وقال لك فلان قد مات، الآن صار زيادة في الثقة في الخبر والتصديق والعلم بعد الأول وكذلك بعد الثاني، مع أننا ما بلغنا إلى مرتبة الآن التواتر، لازلنا في الآحاد ثلاثة. فإذا رأيت ما يدل على ذلك أتيت دارهم وجدت الناس قد اجتمعوا، وجدت سيارة إسعاف مثلا، وجدت سيارة تغسيل الموتى، هنا زاد العلم. فالعلم يزيد وينقص. أهل الكلام يقولون العلم ما يزيد ولا ينقص، حقيقة واحدة فقط أسود أو أبيض، بناء على عقيدتهم تبهوا في الإيمان، إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فلو قالوا إن العلم يزيد وينقص إنه يتفاوت لحصل لهم إلزامات في باب الإيمان اللي يقولون فيه بأنه لا يزيد ولا ينقص، أو لأهل الكلام. فلاحظ العقائد الفاسدة كيف أثرت في هذه القضايا في العلوم، في مصطلح الحديث، في أصول الفقه، ولذلك حتى في تعريفهم لأصول الفقه هم يضطربون في التعريف في البداية. وفي الفقه العلم بدلائل الفقه إجمالا، هذا بالنسبة لأصول الفقه. في أصول الفقه فلما يعرفون كل مفرد كل جزء من هذا المركب، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. يقولون كيف تقول العلم والفقه ظنون؟ لماذا هو ظنون؟ قالوا لأنه أكثر ذلك أخبار أحد والمتواتر منه ظني الدلالة، فالفقه ظنون وأكثره عمومات، وهذا كلام غير صحيح غير صحيح. ففي التعريف يضطربون، فبعضهم يلجأ إلى معرفة الأحكام بدل ما يعبر بالعلم، فيعترض عليه آخرون يقول المعرفة نظير العلم. أحسن قولوا إذن، أنا أقول من عندي، قولوا الظن بالأحكام الشرعية من هذا، ما يجي تعريف واضح. وهكذا حينما يأتون إلى الأصل الكبير في القياس وهو العلة التي عليها مدار القياس وقطب الرحى، العلة، فحينما يأتون للعلة يضطربون باعتبار أنهم لا يثبتون أصلا صفة الحكمة لله عز وجل وأن أفعاله غير معللة. طيب كيف تثبتون العلة هنا؟ ألغوا العلة. فإذا ألغوا العلة ألغوا القياس، ألغوا القياس، فيأتيك مذهب بلا قياس. وهذا لا يقولون به بحالة من الأحوال، بل كثير منهم أسقطوا الظاهرية تماما وأخرجوهم من زمرة العلماء الذين يحتج بهم ويعتد بخلافهم في مسائل الإجماع والخلاف، لا يعتد بهم. لماذا؟ قالوا لأنهم لا يثبتون القياس. طيب القياس ينبني على العلة، وأنتم تنكرون الحكمة والتعليل في صفات الله عز وجل وأفعاله. يقولون لا، نقول أمارات، العلل أمارات فقط. هذه تأثير العقائد في الفقه، تأثير العقائد في الأصول، تأثير العقائد في المصطلح، تأثير العقائد في العمل والسلوك. على كل حال يقول شيخ الإسلام وهو قوله أكثر الأشعرية كأبي إسحاق، يقصد إبراهيم بن محمد الإسفرايني رحمه الله، توفى سنة 418، وابن فورك أيضا هذا من الأشعرية المشاهير من أئمته، محمد بن الحسن توفى سنة 406. وهذا الذي يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن الوحشة التي وقعت بين الحنابلة والأشعرية كانت مفترق الطرق، هو هذا ابن فورك. يعني كان الأشعري ينتسب إلى الإمام أحمد ويقول أقول بقول الإمام أحمد، ويكتب الكتب ويعطيها البربهاري الحنبلي. ثم بعد ذلك لما جاء ابن فورك حصلت بسبب ذلك فجوة كبيرة. يقول: وأما ابن الباقلاني، وهو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني، هذا من المالكية والأولان من الشافعية، فهذا الباقلاني من المتكلمين من أئمتهم الكبار ومن أذكيائهم، توفى سنة 403 وأخباره في ذلك مشهورة، وردوده على الطوائف والنصارى أيضا وغيرهم من الملاحدة، ومن أذكياء العالم. شيخ الإسلام يعتبره من أجل أهل الكلام ومن أفضلهم وفضلائهم. تعرفون خبره مع ملك الروم لما جاء إليه للمناظرة، فعلم أنه لا يسجد له كما يفعل من يدخلون عليه، فوضع بابا قصيرا، فلما جاء تفطن فأدار ظهره وانحنى ودخل إليه مستقبلا له بقفاه، فعلم أنه قد تفطن. ويذكر عنه أنه دخل وهو يحمل نعليه معه، أنه دخل وجلس، وكان كبار هؤلاء من أهل مملكتهم من له معرفة من القصص ونحو ذلك قد حضروا للمناظرة، فبدأ بادرهم وقال لهم: كيف العيال وكيف الأهل؟ فقال: عجبا لك تسأل عن العيال وأنت ممن يعني ندب للمناظرة، فأنت من علماء يعني المسلمين، وما تعلم أن هؤلاء يتنزهون عن النكاح والولد، الأولاد يعني هذول القصص ما يتزوجون. فقال: عجبا، يتنزهون عن الزوجة والولد ولا ينزهون الله عن الصاحبة والولد. هذا قبل ما تبدأ المناظرة في البداية، قال لهم: كيف العيال، كيف الحال والعيال؟ فرد عليه الملك بهذا الرد، فقال: يتنزهون عن الولد والزوجة ولا ينزهون الله. هذا يكفي للإفحام قبل المناظرة. أخباره في هذا عجيبة، كان له مناظرات مع الرافضة، دخل أقبل فرآه أحد الرافضة ومعه أصحابه وتلامذته، فقال: أقبل عليكم الشيطان. فسمعه الباقلاني، فلما وصل إليه قال: قال الله تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال: أنا شيطان جيتكم؟ الله يقول: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني إذا كنت أنا بهذه المثابة وأرسلت إليكم، جئت إليكم، فهذا ما قال الله. رجل في غاية الذكاء والفطنة. على كل حال، أما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي يعني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، توفى سنة 545. وأبو حامد، من يقصد بأبي حامد هنا؟ الغزالي، وحامد الغزالي متوفى سنة 505. وابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء بن عقيل من أذكياء العالم، توفى سنة 513، وهذا ممن دخل في شيء من العلوم الكلامية، هذا وابن الجوزي وأبو يعلى الحنبلي الفراء وأمثال هؤلاء. يقول: وابن الجوزي اللي هو عبد الرحمن بن الجوزي متوفى سنة 517، وابن الخطيب، من يقصد به؟ الفخر الرازي محمد بن عمر توفى سنة 606، والآمدي يعني سيف الدين الآمدي متوفى سنة 631. بعض هؤلاء لهم كتب موجودة الآن مطبوعة، كتاب الآمدي مثلا، كتاب ابن عقيل، الرازي كذلك، وبعض هؤلاء لم يصلنا كتابه لكن ينقل في الكتب. على كل حال، مذاهب هؤلاء. يقول: والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد. من يقصد بأبي حامد هنا؟ ها؟ غزالي. لا لا، مو بالغزالي. كيف؟ والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد يعني أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني، توفى سنة 410. وأبو الطيب، من يقصد؟ يقصد من؟ طاهر بن عبد الله الطبري الشافعي، توفى سنة 450. وأبو إسحاق، من يقصد به؟ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزبادي المتوفى سنة 476 للهجرة، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب المالكي. مالكي إذا قالوا قال القاضي، إذا أطلقوا يقصدون به القاضي عبد الوهاب. قال القاضي، قاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي توفى سنة 422، وأمثاله من المالكية. وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي. السرخسي كيف مضبوطة عندكم؟ السرخسي كذا؟ السرخسي. لا لا، السرخسي، السرخسي، وبعضهم يقول السرخسي بفتحتين. السرخسي صاحب المبسوط في الفقه الحنفي، محمد ابن أحمد بن أبي سهل المعروف الملقب بشمس الأئمة، توفى سنة 483، له كتاب موجود في أصول الفقه مطبوع اسمه أصول السرخسي أو السرخسي، نعم، أمثاله من الحنفية إلى آخر ما ذكر. نعم تفضل اقرأ. صلى الله عليك. قال: وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. نعم. يعني يقول المعتبر في ذلك أهل الصنعة، فحينما يقال بأن هذا يفيد العلم أو لا يفيد العلم، أو هذا مجمع على قبوله مجمع على صحته، لا ينظر في ذلك إلى كلام الخارجين عن هذه الصناعة، يعني من أهل الكلام مثلا، فإنهم لا بصر لهم في هذه الصنعة، لا بصر لهم في النقل والأثر والرواية، لا يعرفون هذه الأشياء. وذكرت في بعض المناسبات في غير هذا الدرس ما ذكره شيخ الإسلام عن واحد من علماء الكلام هؤلاء، يقال له الأصفهاني، أنه جاء له بالمصحف ففتح يريد أن يقرأ من سورة الأعراف، فقال في أولها يقرأ الحروف المقطعة المص، يريد أن يقرأ ألف لام ميم صاد، ما يعرف يقرأها لأنهم ما يقرؤون أصلا، لا يهتمون بقراءة القرآن فضلا عن الحديث والرواية. وشيخ الإسلام يذكر عن بعض أجلائهم أنه ما وجد له في كتابه إلا 3 حديث هم يذكرونها في سياق الرد عليها والجواب عنها. نعم. وأذكر أنه قال في بأن هذه الأحاديث 3 بأن 2 منها لا تصح، هذه بضاعتهم في هذا العلم. ولهذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وفي كتاب الباعث الحثيث مثلا يذكر أشياء جيدة فيما يتعلق خبر الواحد وإفادة العلم وكلام من الذي يعتبر في مثل هذه القضايا. والشيخ الإسلام ذكر أشياء من هذا كثيرة، باعتبار أن الثقة إنما تحصل بحسب المعطيات التي عند الإنسان. ولذلك تجد بعض العوام بكل بساطة تقول هذا الحديث أخرجه البخاري، يقول بكل بلاهة وش يدرينا إن كان البخاري ما دس فيه أحاديث، وش يدرينا إذا كان البخاري ما دس فيه أحاديث، هذا علشان وش يدريه؟ حتى يدري تحتاج إلى دورات تعطيها إياه، إذا فهم في عناية العلماء بتدوين السنة وحفظها وتنقيحها وتنقيتها والجهود التي بذلوها وما كانوا عليه من الحفظ والإتقان والضبط والبصر بعلل الحديث، حتى صاروا صيارفة في هذا الفن يميزون بين الصحيح من السقيم، أئمة كبار أهل إتقان وحذق وبصر في هذا الباب. فتجد مثل هؤلاء العلماء حينما يذكر لهم إسناد مثل الشمس يحصل لهم بذلك علم وهو خبر واحد، لكن من لا يعرف هؤلاء الأئمة هو ما يعرف، كما قيل لأحدهم لما تكلم في مسألة العلو لله تبارك وتعالى وقال بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء وكذا، فجيء له بكلام بالأحاديث والروايات وكذا، قال لا لكن ما معنى هذه الروايات؟ فقيل هذا كلام السلف، قال أبو قلابة كذا، قال أيوب كذا، قال ابن عون كذا، قال فلان كذا، قال فلان كذا، ومنها الأئمة. قال جايب لي مجاهيل، ما هو عارف من هو أبو قلابة، ولا هو بعارف أيوب السختياني منه، ولا هو بعارف من هو الأوزاعي ولا الليث ولا فلان ولا فلان. يقول جايب لي مجاهيل، هو ما سمع إلا بأسماء مثلا الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، فلما يقال له قال أبو قلابة ولا قال أيوب ولا قال فلان، يقول جايب لي مجاهيل، هذا اللي ما يعرف قيمة هؤلاء وما كانوا عليه من العلم، لا يحصل عنده يقين. والمشكلة يعني بالنسبة للعوام هم تبع للعلماء، يسألون العلماء ويفتونهم، لكن المشكلة في هؤلاء اللي يقمشون ويقرؤون وهم عوام، يقرؤون هنا وهناك في الشبهات، ثم يأتي فيقال له قال فلان، قال أبو قلابة كذا، بعضهم يقول أنا ما أعرف إلا فول قلابة، إيش أبو قلابة؟ يعني هذا يضرب بعراجين عمر، حتى يخرج الذي في رأسه. ما يعرف هؤلاء السلف ولا يعرف قيمتهم، جاهل مغموص في الجهل ويقرأ في الشبهات والتشكيك في السنة وفي ثبوتها. فالمقصود أن كلام شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام من أهل العلم يقولون هذا إنما يكون عند أهل الصنعة، فيحصل لهم من اليقين نظرا لمعرفتهم وبالرواة وبالأسانيد يحصل لهم من اليقين ما لا يحصل لغيرهم. فالعبرة بهؤلاء إذا قالوا هذا يفيد العلم أو لا يفيد العلم، قالوا هذا مجمع عليه أو متواتر أو غير متواتر، أو وليس الكلام فيه. كذلك في القراءات مثلا، هذا يرجع فيه إلى من؟ يعني علم القراءات. بعض الشباب يشكك في بعض الأشياء ويقول إيش التواتر وإيش يقال، هذا يرجع فيه إلى أهل الفن أهل القراءات، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. فبعض الشباب يريد أن يقرأ بالقراءات الشاذة في الصلاة ويقول لا بأس ويكفينا صحة الإسناد، وهذا التواتر اللي عند القراء لا يثبت. لست أنت الذي تقرر أن هذا لا يثبت، وهكذا. نعم، تفضل. قال: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. نعم، يعني إذا عرف أحوال هؤلاء النقلة الرواة حصل له من الاطمئنان واليقين ما لا يحصل لغيرهم من لا يعرف هؤلاء. نعم، تفضل. نعم. حسن عليك. قال: وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك، ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. نعم، وإن كان لا يصح في نفسه لكن قد يتقوى به غيره. ولذلك فإن مثل هذه الروايات الآن الأحاد نقول ليست على سنن واحد فيحكم عليها بحكم متحد، وإنما يقول تتفاوت، منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد الظن ومنها ما يقطع أنه كذب، فهي بحسب أحوالها المتفاوتة المختلفة من جهة عدالة النقلة وضبطهم، ومن جهة الاتصال والسلامة من العلل القادحة والشذوذ. قال أحمد. نعم، أحسن الله عليك. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيب. نعم، ومثل ذلك. أحسن الله عليك. ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. نعم، يعني هو غير متهم في نفسه ولكن حصل له اختلاط، ولهذا تجد من أهل العلم من يقول من روى عنه قبل الاختلاط فروايته مقبولة، من روى عنه بعد الاختلاط فروايته تكون ضعيفة لكنه يصلح للشواهد مثلا. ثم يحددون هؤلاء الذين عرف أنهم رووا عنه قبل الاختلاط كالعبادلة، يقول كثيرا. صلى الله عليك. قال: وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. نعم، وهذا عند أحمد والترمذي من حديث أبي رافع. لاحظ، هذا الآن عند أحمد والترمذي ليس في الصحيحين، تزوجها وهو حلال. نعم، حديث أبي رافع، وأبو رافع كان هو الرسول بينهما. لاحظ. نعم، وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عبد. أيضا عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين في الكعبة، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما. لاحظ، هذه الرواية عن ابن عباس مخرجة في الصحيحين، جعلوها من قبيل الغلط، يعني أن ابن عباس وهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، والمحرم لا يتزوج لا ينكح، ولا يخطب، فقالوا رواية ابن عباس حصل فيها الغلط، يعني وهم من ابن عباس رضي الله عنه، هي مخرجة في الصحيحين، يعني إسنادها لا مطعن فيه، وقدموا الرواية التي عند أحمد والترمذي من حديث أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مما وقع فيه الغلط، يعني من أنكر ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصلي فيه. نعم تفضل. نعم حسن الله عليك. قال: وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، هذا ثابت لا إشكال فيه وفي الصحيحين، وابن عمر رضي الله عنهما يذكر ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أيضا أربع عمر، لكن ابن عمر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فهذا موضع الغلط، يعني أنكرته عليه عائشة رضي الله تعالى عنها، مع أن حديث ابن عمر هذا الذي يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وأنه اعتمر في رجب، نعم هو أيضا مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين. نعم، وهذه أمور تقع للبشر، يعني نحن الآن لو أردنا أن نتحدث عن أمر شهدناه جميعا لربما اختلفنا متى وقع ذلك، حججنا سويا، حصل حدث في مكان ما شهدناه جميعا، فإذا أردنا أن نذكر هذا بعضنا يقول سنة كذا وبعضنا يقول سنة كذا وبعضنا يقول سنة كذا، هذا يقع بين الناس. نعم، وعلموا صلى الله عليه. قال: وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. نعم، يعني هذا مخرج في الصحيحين، تمتع في الحج يعني تحلل من عمرته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لكنه أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، فعثمان يقول كنا خائفين، بمعنى أنهم يتخوفون العدو فيحتاجون إلى أن يلبسوا السلاح وما إلى ذلك، يقولون هذا مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط. نعم، وهذا الحديث طويل. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وهو مخرج في الصحيحين، وهذا كثير. ثم يأتي بعد ذلك عنوان آخر: الناس في التصحيح والتضعيف طرفان ووسط. نعم تفضل. صلى الله عليك. قال: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. نعم، وكما أن على الحديث يعني يكون هذا الحديث في علة مثلا في المتن، في علة في المتن، فهو يعارض مثلا حديث ثابتة صحيحة أخرى مثلا تدل على أنه وقع في هذا المتن غلط أو وهم أو خطأ، قد يعارض صريح القرآن. تفضل. أحسن الله إليك. قال: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي قال: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. على كل حال حديث عاشوراء مثلا، حديث من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها مثلا، هذا الحديث تجد الكثيرين ممن لا بصر له ولا تمييز يروونه ويذكرونه في كتبهم في الوعظ وغيره، أو لربما الترغيب والترهيب، وهو لا يصح بحال. العلماء ذكروا علامات يعرف بها الوضع في الحديث، من هذه العلامات أن يكون الراوي فيه راوي من الكذابين، أن الراوي كذابا مثلا، قد يعترف واضعه بالكذب بوضعه، أنه وضع هذا الحديث، أن يصدر منه ما يتنزل منزلة إقراره، وجود قرينة في الراوي تقوم مقام الوضع، هذه كلها علامات في السند. هناك علامات في المتن، ركاكة اللفظ، فساد المعنى، مخالفة لصريح القرآن بحيث لا يقبل التأويل، مخالفة لصريح السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني علماء ذكروا بعض العلامات التي يعرف بها ذلك. طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال وفي التفسير من هذه، نعم أحسن الله عليك، قال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين. نعم، هنا بدأ الآن نحط عنوان، بدأ يتكلم عن بعض المفسرين، تحدث عن بعض المفسرين. أحسن الله عليك. الثعلبي صاحب الكتاب المعروف المشهور وهو مطبوع الكشف والبيان، نعم كتاب كبير كشف البيان عن تفسير القرآن، ومؤلفه أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المتوفى سنة 427. يقول إنه استخرجه من نحو 100 كتاب، تكلم فيه على 14 نحوا من البسائط والمقدمات والعدد والتنزلات والقصص والنزولات والوجوه والقراءات إلى غير ذلك مما يدخل أو يتعلق بالتفسير. وذكر في أوله الأسانيد، أسانيده هو في البداية في أول الكتاب، عن من يروي عنهم من السلف، ولم يكررها في الكتاب. يعني إذا فتحت تفسير سورة لا تجد الروايات بالأسانيد، لكنها مذكورة في أول الكتاب فيرجع إليه. كما أنه يذكر غير الروايات، يتكلم على الإعراب واللغة والأحكام، ويكثر من الروايات الإسرائيلية والقصص، هو مولع بها جدا، مولع بالقصص. يعني إذا وجدت شيئا من القصص يتعلق بالقرآن والأخبار الغريبة التي يذكرها بعض المفسرين تريد مصدرا، أول ما ترجع إليه تفسير الثعلبي، فهو مظنة لهذه القصص والأخبار. نعم. قال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره الواحدي صاحبه، صاحب من؟ صاحب الثعلبي، صاحب الثعلبي. فالواحدي أبصر منه، أبصر من الثعلبي بالعربية، لكن أبعد من السلامة واتباع السلف. ليه؟ لأن الواحدي على طريقة الأشعرية من أهل الكلام. ثم ذكر البغوي، طبعا ذكر هؤلاء لأن يعني البغوي اختصر تفسير الثعلبي، يقول لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والبغوي إمام في السنة، بل يلقب بهذا إمام السنة، وهو محمد بن الحسين ابن مسعود، وهو من الشافعية، كانت وفاته سنة 510. حذف أسانيد الثعلبي وذكر أسانيده في أول الكتاب، لكنه إن ساق رواية في ثنايا الكتاب ليست من طريق تلك الأسانيد التي في أول الكتاب، أورد إسنادها في أثناء، يعني في ذلك الموضع في ثنايا الكتاب. أما ما لا تجد فيه الإسناد في ثنايا الكتاب فارجع إلى مقدمته. فالحاصل أنه يعني اختصار للثعلبي، وحاول أن يجرده من الأحاديث المكذوبة الموضوعة والقصص والأخبار التي لا أساس لها ولا تثبت، وإن كان وقع فيه في تفسير البغوي بعض الأشياء أيضا من بعض المرويات الإسرائيلية ولكن لا تقاس بما في الثعلبي، بل وقع في بعض الروايات التي حكم بعضهم عليها بالوضع. نعم تفضل. صلى الله عليك. قال: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة. لاحظ هنا ممكن نجعل عنوانا نقول الموضوعات في كتب التفسير، يعني الروايات الموضوعة المكذوبة. يقول الروايات الكثيرة أو الأحاديث الكثيرة في الجهر في البسملة، مثل حديث ابن عباس عند الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا يقول عنه العقيلي لم يصح في الجهر بها حديث. وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، وهذا مخرج عند ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر والخطيب أيضا في المتفق والمفترق. قال: فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، هذا أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والشيخ أحمد شاكر علق عليه بقوله هذا خبر هالك من نواحيه، خبر هالك من نواحيه. وهكذا أيضا: وتعيها أذن واعية، أذنك يا علي، أذنك يا علي. هذا أيضا عند ابن جرير ذكر روايات بهذا المعنى. وفي الدر المنثور أورد شيئا من ذلك، وعزى بعض تلك الروايات لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية والواحدي وابن عساكر ولأبي نعيم في الحلية، كما عزى الأول الذي قبله في قوله ولكل قوم هاد، يعني صاحب الدر المنثور، عزى ذلك تصدق علي رضي الله عنه بخاتمه، يعني عند غير ابن جرير، عزاه لابن مردوية وأبي نعيم في المعرفة والديلمي وابن عساكر وابن النجار. وأورد أحاديث أخرى أيضا مقاربة في المعنى أنه علي رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك يأتي الكلام على النوع الثاني، يعني الآن الكلام الأول انتهينا من الاستطرادات الداخلة تحت النوع الأول من نوعي أو مما يذكر في أسباب اختلاف التضاد، اللي هو ما يرجع إلى النقل والرواية. النوع الثاني ما يرجع إلى الاستدلال. واضح؟ ويمكن أن نجعل عنوانا في بداية الكلام أما النوع الثاني إلى آخره، فهذا أكثر ما وقع فيه الخطأ من جهتين، هذا أكثره وقع بعد السلف رضي الله تعالى عنهم. يعني النوع الأول أن الرواية كانت هي السبب، الرواية تكون محتملة. واضح؟ النوع الثاني هذا من جهة الاستدلال، هذا من جهة الناظر في الأدلة أو في التفسير أو في القرآن، فإن هؤلاء يختلفون باعتبارات متعددة، معايير يختلفون فيها، قواعد، ضوابط، يختلفون أيضا في تطبيقها على الموضع المعين. قد يكون هناك قصور في المعرفة، كون هذه الرواية أو الحديث الذي يفصل الخلاف ويبين المراد ما بلغه، أو قد يكون ما صح عنده، أو غير ذلك مما يعرض للمستدل أو للناظر أو للمفسر. واضح؟ تفضل. نعم صلى الله عليك. قال: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. أي نعم، يذكر صرفا يعني تذكر فيها الروايات فقط عن هؤلاء السلف رضي الله تعالى عنهم، مثل تفسير عبد الرزاق الصنعاني المتوفى سنة 211 وهو مطبوع في 3 مجلدات، ووكيع ابن الجراح المتوفى سنة 196، وعبد ابن حميد ابن نصر الكشي، ويقال أيضا بالسين، يقال بالسين الكشي وبالسين أيضا، متوفى سنة 249. ويوجد من تفسيره، تفسير عبد بن حميد، قطعة منتخبة ولا أظنها بعبارته وحروفه، وإنما هي أشياء انتخبها من انتخبها على هامش على أحد النسخ الخطية في أحد أجزاء تفسير ابن أبي حاتم. وعند المقارنة والتدقيق يبدو واضحا والله أعلم أن هذه منقولات انتخبها من علقها لنفسه ولم يراعي فيها اللفظ. يعرف هذا بأمور منها المقارنة بالروايات التي تنقل عن عبد بن حميد من كتابه هذا في التفسير، ويعرف بالمقارنة أيضا بحواشي أخرى منقولة من تفسير ابن المنذر هي حواشي على ابن أبي حاتم، نفس الذي وضع هذه الحواشي نقل أشياء من تفسير عبد بن حميد نقل أشياء عن ابن أبي حاتم. وتفسير ابن أبي حاتم وجد منه قطع لا بأس بها كثيرة، وإن كان الكتاب فيه خروم مواضع غير موجودة، لكن إذا قارنا هذه النقول اللي على الهامش في هذه النسخة الخطية لابن أبي حاتم مما انتخب من تفسير ابن المنذر وقارناه بالقطعة التي وجدت من تفسير ابن المنذر، وجد قطعة من التفسير طبعت في مجلدين هي بنص تفسير ابن المنذر الذي كتبه، طبعا هو روايات نجد فروقات، وأن هذا الذي كان ينقل على حاشية في تفسير ابن أبي حاتم على أحد الأجزاء إنه كان يتصرف في النقل، واضح أنه كان ينقل وينتخب لنفسه ما كان ينقل بعبارة الكتاب، فهو نفسه الذي كتب الحاشية حاشية ابن أبي حاتم عفوا عبد بن حميد على ابن أبي حاتم. فيظهر من هذا والله تعالى أعلم ما ذكرت من أن هذه التي وجدت لا تمثل الكتابين، لا تمثل تفسير ابن أبي حاتم عفوا لا تمثل تفسير عبد بن حميد ولا تمثل تفسير ابن المنذر، لكن على كل حال تفسير عبد بن حميد لم يصل إلينا إلى الآن للأسف، وهذه الأشياء التي على الحاشية جاء من طبعها في كتاب صغير وأخرجها إخراجا ليس بذاك، ولم ينبه على هذا ولم يقارن هذه المقارنات حتى يعرف هل هي بنصها أم أنها بتصرف، لم يفعل شيئا من ذلك. فالشاهد أن يبقى يعني تفاسير الأمهات الأصول الكبار في الرواية التي عليها المعول كما ذكر الحافظ بن حجر في أول العجاب، هذه تفسير ابن جرير، تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن المنذر، وتفسير ابن أبي حاتم، فإن زدت خامسا فتفسير ابن مردوية، هذه التي لا يكاد يخرج عنها شيء من الروايات في التفسير لو وجدت، وكأنها قد وصلت لبعض المتأخرين، يعني السيوطي من نظر في كتابه الدر المنثور وكثرة النقل من هذه الكتب قد يجزم بأن السيوطي قد وقف عليها جميعا، لكن للأسف الكتاب الوحيد الذي يوجد كاملا هو تفسير ابن جرير. يقول وعبد ابن حميد، عبد ابن حميد كما سبق تفسير الذي لم يصلنا وهو متوفى سنة 249، وعبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم يعني ملقب بدحيم متوفى سنة 245، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية متوفى سنة 238، وبقي ابن مخلد القرطبي إمام أهل المغرب أو إمام الأندلس إمام الكبير الحافظ متوفى سنة 276، وأبي بكر ابن المنذر متوفى سنة 309 وقد أشرت إلى تفسيره، وسفيان ابن عيينة توفى سنة 198 ولم يصلنا تفسيره والمطبوع هذا مجموع، وسنيد يعني ابن داود المصيصي متوفى سنة 220، وابن جرير الإمام أبو جعفر توفى سنة 310، وابن أبي حاتم يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم أشرت إلى تفسيره توفى سنة 327، وأبي سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الكندي الأشج الكوفي توفى سنة 257، وعبد الله ابن ماجة صاحب السنن متوفى سنة 273، وابن مردوية أحمد بن موسى الأصبهاني المتوفى سنة 401. طيب هنا يقول بأن هذا لم يكن موجودا في كتب الرواية هذه وإنما وجد لدى المتأخرين من جهتين، يعني هذا الخلل هذا الانحراف أو هذا الاختلاف وجد في كتب المتأخرين كثيرا من جهتين، يا يعني من جهة الاستدلال. هنا لماذا كتب المتقدمين أصلا شبه خالية من هذا؟ هي كتب رواية فقط محضة. لكن حينما ننظر في هذه المرويات نفسها، نفس المرويات عن السلف، في الاختلاف المحقق اللي هو اختلاف تضاد اللي لابد فيه من ترجيح، بعض هذا يرجع إلى النقل، وبعضه يرجع إلى الاستدلال. نفس الخلاف المنقول عن السلف، اختلاف تضاد يرجع إلى هذا وهذا، لكن اتسع ذلك عند المتأخرين، واضح؟ لا سيما الاختلافات التي تعتبر من قبيل الانحرافات في الاعتقاد أو في قواعد الاستنباط والاستدلال، فهذه وجدت عند المتأخرين كما سيتضح الآن. يعني الذين عندهم انحرافات في الأصول، في الثوابت، في القواعد، في طرق الاستدلال أصلا، في الأدلة، مثل الرافضة مثلا، تفاسير الباطنية، فسر القرآن له باطن وظاهر، الصوفية في أذواقهم ومواجيدهم وتفسيراتهم الإشارية، هذه انحرافات في الأصول التي يبنى عليها الفهم أصلا، فهو لا يوافقك أصلا في قواعد الاستنباط، قواعد الاستدلال، فيستنتج ويستنبط ويستخرج المعاني بطريقته، فهذا يقع فيه شطط كبير وانحرافات، كما سيأتي في تفاسير الباطنية، تفاسير الرافضة، تفاسير الصوفية بنوعيه، التفسير الفلسفي والتفسير الإشاري، وغير تفاسير الفلاسفة، وقل مثل ذلك تفاسير العقلانيين. الآن يقول لك أنا ما أرتبط بالسلف، مالي ومال السلف، حنا لنا فهم ولنا عقول وعندنا معطيات في هذا العصر، فينبغي أن نقرأ القرآن قراءة جديدة. قراءة جديدة يعني بغير طرق الفهم والاستدلال والاستنباط المعروفة عند أهل العلم. ولذلك يطالب بعضهم اليوم أن تكتب أصول فقه جديدة غير أصول الفقه المعروفة، بحيث يتم على ضوئها الاستدلال والفهم والاستنباط، وهذه الانحرافات تعتبر انحرافات كبرى، انحرافات منهجية، يعني هذا خلاف أهل الأهواء، أهل البدع، أهل الضلالات. ولعل يأتي إن شاء الله يوم نتكلم فيه عن قضايا الاختلاف بأنواعه مفصلا، واختلافات أهل الأهواء هؤلاء الذين عندهم قواعد أخرى ومشارب وضلالات، وأين ذهبت بهم هذه الضلالات، وكيف مزقت هذه الأمة وجعلتها على طوائف يضلل بعضها بعضا، نسأل الله العافية. ونعم تفضل. أحسن الله عليك. طيب نبدأ بالطريقين الآن. الطريق الأول قوم، أحسن الله عليك، قال إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. طيب نحن عرفنا أولا تبيه أن الخلاف من جهة يعني بسبب النقل أو بسبب الاستدلال قد يقع لأهل القواعد الصحيحة والطرائق المستقيمة في النظر والاستدلال، فيختلفون إما بسبب النقل لأنه يحتمل، أو بسبب الاستدلال كون هذا في القاعدة الفلانية المعينة مثلا لا يرى أن العبرة بعموم اللفظ، وهذاك يرى أن العبرة بخصوص السبب، أو هذا يرى العبرة بعموم اللفظ، أو قد يختلفون في بعض القواعد العام والخاص، أمور تفاصيل قضية الاستثناء الذي تعقب جملا هل يعود إلى جميعها أو يعود إلى الأخير، أو هذه قواعد أصولية قد يختلفون فيها، فيقع اختلاف بينهم بناء على ذلك في التفسير. فهذا يقع بين من كان اختلافهم محمودا، يعني أهل العلم ونظر صحيح، لكن اختلفوا بناء على معطيات معينة في الاستدلال، وكثر ذلك لدى المتأخرين من أهل الأهواء والبدع ومن شابههم، أو ممن لم يتجرد عند نظره إلى نصوص الوحي. فالأولون هم من كانوا عندهم مقررات سابقة، هذه المقررات السابقة لا يشترط أن تكون في الاعتقاد، هذه المقررات السابقة قد تكون في الفقه أحيانا، قد تكون في السلوك، قد تكون قناعات معينة في باب من الأبواب، فهو يبحث عما يؤيد هذه المقررات، ما يؤيد هذه القناعات، ما يؤيد هذه العقائد مثلا التي عنده. فهو لا ينظر للنص ليستفيد منه نظر المستفيد، وإنما نظر المتلمس ما يؤيد ما في نفسه وما يعتقد. ولهذا فإن النظر إلى النصوص بهذا الاعتبار يعني يقال فيه إما أن يكون النظر لاستخراج ما دلت عليه النصوص ومعرفة الحق من خلال النصوص، فهذا نظر أهل الحق كما يقول الشاطبي. والنظر الثاني هو الذي ينظر في النصوص ليستدل على ما في نفسه، يعني لا ينظر إليها ليعرف الحق بها، وإنما ينظر إليها ليستدل بها على ما في نفسه، فيجعل النصوص تابعة لما يعتقد، لمقرراته هو. هذا قد يكون في الفقه متعصب، فهو ينظر في النصوص كما يقول بعض المتعصبة، كل نص خالف المذهب فهو إما متأول أو منسوخ، فهو ينظر إلى النصوص ويبحث عما يؤيد المذهب، والذي لا يؤيد المذهب يتمحل في تأويله ويتعسف في حمله على المحامل البعيدة. هذا وجد عند المتعصبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. معروف مذهب الأحناف أنه يجوز النكاح بغير ولي. طيب هذا نص في المسألة، قالوا لا. أجاب بعضهم قال: أيما امرأة، المقصود بها الأمة لأنها لا تملك نفسها، عفوا، قال بعضهم الصغيرة تحتاج إلى ولي لأنها لا تحسن التدبير، طفلة. نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة، امرأة ما قال طفلة. قالوا: إذن الأمة. طيب وهل إذا أطلقت أيما امرأة، وهذه صيغة عموم، يتجه إلى الأمة؟ كل هذا من أجل المذهب هذا أنه لا يتزعزع، ألا يقال خطأ في هذه المسألة. وهذا قد تجده عند إنسان عنده قضايا قناعات في السلوك، نظريات معينة يبحث عما يؤيدها. قد يقع في بعض الناس يتكلمون في الإعجاز العلمي يبحث عن أشياء توافق النظرية أو الاختراع، يبحث ويلوي أعناق النصوص. قد تجد هذا عند إنسان يتكلم في الإدارة ويعطي دورات في الإدارة ويريد أن يجعلها أسلمة الإدارة كما يقال. الإدارة من العلوم الإنسانية كما يقال، فهي شائعة ذائعة بين البشر، لا تختص بجنس ونوع ودين، وعلوم مشتركة. فهو يريد أسلمة الإدارة، كيف أسلمة الإدارة؟ فيبحث في النصوص عن أشياء يتعسف ويلوي أعناق النصوص ليوظفها في قوانين وقواعد إدارية. هذا وجد، ولا حاجة لمثل هذا. فهذا قوم اعتقدوا. الثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه، يعني العربي، يعني كنص عربي بحت، ما نظروا إلى السياق، إلى ملابسات النزول، إلى أسباب النزول، فهنا يقع الانحراف. يعني كنص يحتمل، لكن إذا نظرت إلى ملابسات النزول، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هنا لابد أن تعرف الحال التي كانت في الجاهلية. فإذا فسرته بمجرد الألفاظ العربية، انظر في قوله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، تجد بعض من ينظر إلى هذا باعتبار أنه نص لغوي بحت، فيريد أن يفسره باللغة بما يسوغ في اللغة، يقول يثبت به الأقدام فتتلبد الأرض فلا تسوخ، عفوا، يقول يثبت به الأقدام، يربط على القلوب ويثبت الأقدام، فإذا ربط على القلوب ثبت القدم في المعركة فلا ينهزم. هذا يصح في اللغة، إذا ربط على القلوب ثبتت الأقدام فلا تحصل الهزيمة. لكن إذا نظرنا إلى سياق إلى أسباب النزول والملابسات، وقعت بدر وأنهم كانوا في أرض تسوخ فيها الأقدام، فنزل المطر فلبدها، فصاروا يمشون على أرض ثابتة. فيقال هنا ليس المقصود ألا ينهزم، وإنما لئلا تسوخ قدمه في الأرض الدهسة الرملية، فيكون ذلك سببا للإرهاق للمقاتل والتعب والعناء بأول مزاولة في القتال. هذا معروف، حينما يكون على الأرض رملية ويريد أن يتحرك، يريد أن يجري، يريد أن يتعب وينقطع نفسه. طيب بدأ يفصل بالنوعين، في النوعين اللي نظروا، اللي كان عندهم مقررات سابقة، وأيضا أولئك الذين نظروا إليه باعتبار أنه نص لغوي بحت عربي كما يفعل بعض المعتزلة. وهذا الذي يريده، بل أكثر من هذا الذي يريده بعض هؤلاء من المنحرفين في عصرنا الذين يقولون نريد أن نقرأ القرآن قراءة جديدة، يعني بعيدا عن كل المعطيات وملابسات النزول والقواعد والآثار المنقولة من المرفوع وغيره بحسب أفهامهم، وهم ليس عندهم لا قواعد ولا عندهم فهم ولا عندهم أصول ولا عندهم علم، يريدون أن يقرأوا القرآن بأهوائهم. ولذلك تجد بعض هؤلاء يقولون نحن نرجع للقرآن، مصدرنا القرآن. وتعرفون فرقة القرآنيين، نعم، الذين أنكروا السنة. تفضل. نعم، حسنا عليك. قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. يعني حتى هؤلاء الذين قالوا نتعامل معه على أنه نص لغوي أيضا قد يخطئون، بحيث لا يكون اللفظ يحتمل هذا المعنى الذي ذكروه، فضلا عن أولئك اللي عندهم مقررات سابقة أصلا، هم يلون أعناق النصوص فيأتي تحطيم اللغة وملابسات النزول وأسباب النزول وما إلى ذلك من السياق وغيره. نعم، صلى الله عليك. قال: كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. نعم، يعني الجميع النتائج التي يصلون إليها غالبا ما تكون غير صحيحة، لأن البدايات والمقدمات غير صحيحة، وهم وإن وافقوا الصواب فيكون كما قال الشاطبي وافقوه على سبيل الاتفاق، يعني صدفة كما يعبر الآن، يعني من غير أن يكون ذلك وفق مقدمات سليمة. نعم، فلا يكون موافقتهم للصواب بذلك محمودا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القضاة الثلاثة، قال: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. وذكر من القضاة في النار هو الذي وافق الحق ولكنه ما عرفه، واضح؟ يعني هو وقع على الحق والصواب مصادفة، رمية من غير رام، فلا يكون محمودا في موافقته هذا. مثل الذي يتكلم في الأحكام وهو جاهل، بعض العوام يقول أنا عندي حدس، فيبادر وقد يسأل أحد طلبة العلم ويتريث في الجواب ويفاجأ تقافز الإجابات من هنا وهناك من العوام. بأي حق أنتم تجترئون هذه الجرأة؟ قال نحن عندنا حدس، هذا يقول لا يجوز وهذا يقول يجوز. فمن وافق الصواب منهم تكون موافقته غير محمودة، لأنها لم تحصل بطريق النظر والاستدلال الصحيح. طيب، الأولون صنفان، أو الكلام الذي قبله، نعم، يقول: وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق. لماذا ينظرون يعني الأولين إلى المعنى أسبق؟ لأنهم يبحثون عن المعنى اللي يوافق ما اعتقدوا. ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، الآخرين ينظرون باعتبار أنه نص عربي فهم ينظرون فيه ثم يفسرونه، أولئك يبحثون عن المعنى الموافق لمعتقداتهم. الأولون صنفان، من هم الأولون؟ لاحظ، هم أصحاب المقررات السابقة، عنده قناعات معينة يريد أن يستدل لها، يقول هؤلاء صنفان. حتى أقرب لكم، ألخص لكم هذين الصنفين لأن الكلام متشعب. الذين عندهم مقررات سابقة، يعني الذين اعتقدوا شيئا وأرادوا الاستدلال عليه، يقول هؤلاء على نوعين، هم صنف واحد، لكن يقول تصرفهم يكون على منحيين، يكون له اتجاهان بحسب الحالة الواقعة، واضح؟ هؤلاء تارة يحملون النص على معنى غير مراد، وعند قناعة معينة حمل النص على غير المراد، هو مثلا يجيز الرقص أو صوفي يرقص في الموالد. طيب، قال عندنا من القرآن، ما الدليل؟ قال الله قال أركض برجلك، فهذا رقص، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هذا الله يقوله لأيوب يضرب برجله الأرض فتنفجر، انفجر الماء، فيقولون هذا الرقص. الآن هو عنده قناعة معينة أن الرقص هذا مشروع، يبحث عن شيء يستدل به فيأتي بهذه الخزعبلات، واضح؟ هذا يريد أن يفخم كما يقول الشاطبي يعني وزيريه، فيقول أنتما من عنى الله بقوله إذا جاء نصر الله والفتح، ملقب واحد بنصر الله والثاني الفتح، فينظر إلى القرآن يبحث عن شيء يوافق باطله في الظاهر فيقول أنتما من عنى الله. آخر ملقب بالكسف يقول أنا من عنى الله بقوله، الطوائف المنحرفة، بقوله وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. الشاطبي يقول، الشاطبي يسخر منهم في الموافقات، يتندر بهم. فالشاهد الآن هؤلاء عندهم مقررات سابقة، فهو يريد أن يحمل النص، يعني تارة يحملونه على ما لم يدل عليه. لاحظ الآن النص لا يدل على هذا، والنتيجة التي حملوا عليها لا يحتملها. هؤلاء النتيجة التي يريدون الوصول إليها في التكلف والتعسف والتحمل تحميل النصوص ما لا تحتمل هي قد تكون صحيحة النتيجة، يعني المعنى صحيح، وقد يكون باطلا، يعني قد يكون صحيح دلت عليه أدلة أخرى أو دلت عليه التجربة من الأمور والصناعات الدنيوية المادية العلوم التجريبية، معلومة صحيحة، لكن القرآن ما دل عليها، فيقول هذا هو المراد، هذا هو المراد. يعني مثلا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، قال بعض أصحاب الإعجاز العلمي، قال المقصود السيارات، السيارات بشر غاسق إذا وقب، قال الكهرباء، الكهرباء والسيارات ثابتة نحن لا ننكرها، لا ننكرها، لكن هل هذا هو المراد بالآية؟ فيكون الخطأ في الدليل، الخطأ في الدليل، الخطأ في الدليل وليس في المدلول. أحيانا عنده قضية يريد أن يقررها في العقيدة أو في الأحكام أو نحو ذلك، يريد أن يثبت صفة اليد مثلا، فيقول مثلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نقول إثبات صفة اليد صحيح ثابت لله عز وجل، لكن الدليل غير صحيح، لأن السماء بنيناها بأيد يعني بقوة، غير الأيدي جمع يد، بقوة، واضح؟ فيكون الخطأ في الدليل لا في المدلول. وأحيانا يكون خطأهم هؤلاء اللي عندهم مقررات سابقة بالدليل والمدلول، حيث حملوا النص على معنى لا يحتمله، مثل هذا اللي يقول أركض برجلك يعني الرقص، فالدليل لا يدل على هذا، والرقص باطل في نفسه، فهذا غلط في الدليل والمدلول، واضح؟ يعني النتيجة قد تكون الدليل صح، الدليل خطأ، الدليل خطأ والمدلول خطأ، قد يكون الدليل خطأ والمدلول صح، يعني في كل واحد منهما، في كل واحد من الحالتين الدليل خطأ، استدلال خطأ بصرف النظر عن النتيجة. هؤلاء حين في حالهم الأولى حينما يحملون النص على ما لم يكن مرادا به، على ما لم يدل عليه، إذا عجزوا عن هذا ماذا يفعلون؟ ما استطاعوا أن يحملوه على باطلهم، يسلبونه ما دل عليه حتى لا يحتج به المخالف، يسلبونه. يعني مثلا القاعدة التي يقر بها المتكلمون من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم أن التأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، تأكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، وكلم الله موسى تكليما، تكليما هنا مصدر مؤكد لكلم، فهذا لا يمكن أن يكون من قبيل المجاز، ما يقول كلمه بواسطة جبريل، واضح؟ مثلا طيب ماذا تفعلون به؟ قالوا لا لا، هذا ما يدل على صفة الكلام. لماذا؟ قالوا هذا كلم من الكلم وهو الجرح ليس الكلام، جرحه بمخالب الحكمة. هذا المعتزلة الآن يدعون أنه أصحاب عقول، كل هذا من أجل أن لا يحتج عليهم بهذه الآية، فما استطاعوا أن يحملوها على مذهبهم أن الله لا يتكلم ولا يوصف بصفات الكمال. هنا قاعدة يقرون بها، التوكيد بالمصدر ينفي احتمال المجاز، ما تقولون؟ قالوا لا، بس هنا الكلام، هنا التكليم ليس من الكلام وإنما من الكلم، الذي هو الجرح، جرحه بمخالب الحكمة، ليس في صفة الكلام. واحد عنده قناعة أن الأنبياء لا تقع منهم المعصية، يوجد من يقول بهذا. طيب، وعصى آدم ربه فغوى، قالوا لا، هنا غوى من غوي الفصيل، يعني ولد الناقة رضع حتى انتفخ بطنه وبشم، يعني أصابه البشم من كثرة الحليب والرضاع، فمن كثرة الأكل في الجنة من الشجرة اللي نهي عنها أصابه البشم، لا أنه صار غاويا أو عاصيا بهذا الفعل. لاحظ، يعني يسلبونه ما دل عليه إذا ما استطاع أن يحمله على المعنى الذي يريد، فهم يتصرفون إزاء النص بأحد أمرين: إن استطاع أن يحمله على مذهبه لم يقصر فعل، وإن لم يستطع فرغه من مضمونه، واضح، بحيث لا يدل على خلاف مذهبه. هذا تصرف هؤلاء الذين يتعاملون مع النصوص بمقررات سابقة، تارة يخطئون في الدليل وتارة يخطئون في المدلول، إذا كانوا يريدون حمل النص على هذه المقررات التي اعتقدوها. قد تكون في أحكام فقهية، قد تكون في نعم. تفضل. صلى الله عليك. قال: والأولون صنفان. يعني الآن الكلام واضح، فنحتاج نمر عليه سريعا. اتضح هو ما شرحته وجميع ما تضمنه كلامه في هذه القضية، نقرأ سريعا. قال: والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. أي، فالأولون هم أصحاب المقررات السابقة، عندهم اعتقادات معينة أيا كانت. نعم. قال: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. نعم، يعني حق لكن القرآن ما دل عليه، أو هذه الآية ما تدل عليه. قال: وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ شيخ إبراهيم بن إسماعيل، هذا متوفى سنة 240 للهجرة، الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية، توفى سنة 218، هذا اللي كان يناظر الشافعي. شوف، هذا ابن الإمام، نعم، إسماعيل بن علية جهمي، صلى الله عليه، جهمي ذاك الوقت المبكر. نعم، صلى الله عليك. قال: الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل ابن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي. هذا من شيوخ المعتزلة، من شيوخ المعتزلة كبارهم وأئمتهم، واسمه محمد ابن عبد الوهاب بن سلام، توفى سنة 303، هو علي وابنه أبو هاشم، الأب يكفر الولد والولد يكفر الأب، كل واحد عنده فرقة من فرق المعتزلة، كلهم يقولون نحن أصحاب عقول، صلى الله عليه. نعم، صلى الله عليك. قال: ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني. نعم، القاضي عبد الجبار المعتزلي أيضا، توفى سنة 415، هذا كتب هذا الكتاب لتأييد مذهب المعتزلة على طريقة السؤال والجواب. نعم، لكن ما فسر كل القرآن، إنما تكلم عن المواضع التي فيها مجال للجدل والشغب ومحاولة الاحتجاج لمذهبهم الباطل. نعم، صلى الله عليك. قال: والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني. الرماني، توفى سنة 384 للهجرة. نعم. والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، معروف مشهور محمد بن عمر توفى سنة 538، وهذا معروف كيف كان يتصرف في التفسير ويدس الاعتزاليات. الذين يؤمنون بالغيب، قل إذا قلت ما الإيمان الصحيح، قلت أن يعتقد الحق ويعرب عنه بلسانه ويصدق بعمله، فمن أخل بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق، ومن أخل بالشهادة فهو كافر، ومن أخل بالعمل فهو فاسق. اللي يقرأ الكلام يقول لا إشكال، لكن هو يريد أن يقرر ما عند المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين، والفاسق الملي، يعني أن صاحب المعاصي لا يقال له مؤمن ولا كافر، فهو مخلد بالنار، يسمونه الفاسق الملي. فاللي يقرأ ظاهر الكلام يقول ما عليه غبار، فهو يدس الاعتزاليات بهذه الطريقة. في قوله مما رزقناهم ينفقون، يقول وإسناد الرزق أو الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال المطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى الله. هذه قد تنطلي على بعض الناس، ولكن هذا بناء على عقيدة المعتزلة أن الرزق إنما هو الحلال فقط، أما الحرام فليس برزق. وأهل السنة يعتقدون أن الرزق يكون بنوعيه، الحلال والحرام، فيحرم عليه أخذ الحرام، لكن لا يصل إليه شيء إلا قد كتبه الله تبارك وتعالى له. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فلو صبر عن الحرام لجاءه من الحلال. وهكذا على كل حال هو يقرر بهذه الطرق الخفية. تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل. يقصدون بالتوحيد نفي الصفات، والعدل ماذا يقصدون به؟ العدل عند المعتزلة نفي القدر. نعم، والمنزلة بين المنزلتين الفاسق الملي وإنفاذ الوعيد، يقول الوعيد لا يتخلف، خلاص توعدهم الله بالنار لابد من دخولها، غير الكفار يعني عصاة المسلمين، ولهذا ينفون الشفاعة. وأهل السنة يقولون الوعد لا يتخلف، وأما الكريم فقد يتوعد ويغفر يتجاوز. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يقصدون به؟ الخروج على الحكام الظلمة، يعني الذي لم يحصل منهم كفر صريح. نعم، تفضل. صلى الله عليك. قال وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. نعم، يعني هؤلاء الرافضة تلقوا مذاهب المعتزلة في هذه الأبواب فزادوا عليها الرفض. نعم، المعتزلة لا يقولون، لا يقدحون، لا يتكلمون في إمامة أبي بكر رضي الله عنه مثلا، وعمر رضي الله عنهم، ولا عثمان، لكن الرافضة ينكرون ذلك ويكفرون هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إلا نفرا قليلا. تلقوا عقائد المعتزلة فزادوا في الضلالة. نعم، كذلك الزيدية تلقوا عقائد المعتزلة. نعم، والخوارج تلقوا عقائد المعتزلة. الأباضية هؤلاء هم على طريقة المعتزلة في أبواب الصفات والقدر، إضافة إلى عقائد باطلة للخوارج. وافق على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد، يقصد هنا محمد بن محمد بن النعمان ابن عبد السلام البغدادي الملقب بالشيخ المفيد، توفى سنة 413. وأبي جعفر الطوسي هذا تلميذ للذي قبله محمد بن الحسن بن علي الطوسي متوفى سنة 460. اي نعم صلى الله عليك. قال: ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية. كرامية أحسن الله عليك. كرامية أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام، والكلابية أصحاب ابن كلاب عبد الله بن كلاب قطان المصري توفى سنة 240 للهجرة. كلابية هي أصل لمذهب الأشعرية والماتريدية، يعني الخلافات بين الأشعرية والماتريدية في مسائل محدودة محصورة، بعضهم يحصرها في 13 مسألة أو نحو ذلك، بعضهم يزيد، لكن ليست من الأصول، هم لا يختلفون في الأصول، أعني الماتريدية، وعليه أكثر أهل المشرق من الأحناف. والأشعرية للأسف طبقت في الناحية الأخرى من بلاد المسلمين، يعني البلاد المشرقية الماتريدية، بلاد الهند والأفغان وما وراء النهر وما أشبه ذلك الماتريدية، والناحية الأخرى في البلاد الإسلامية الأشعرية. أشعرية نعم. صلى الله عليك. قال: ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم. هذا يعني يمكن يكون عنوان حال من رد عليهم. قال: فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. يعني يردون عليهم بدعة ببدعة، فيردون باطلا بباطل أخف منه. نعم. وكثير من هذه البدع هي عبارة عن ردود أفعال، يعني لما يأتي الغلو عند الخوارج في التكفير، تكفير فاعل المعصية مثلا أو فاعل الكبيرة، يقابل ذلك الإرجاء بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا خطأ وهذا خطأ. نعم. وقل مثل ذلك الغلو أو التفريط في إثبات النصوص على ما دلت عليه من صفات الرب تبارك وتعالى، صفات الكمال، نفي هذا كما فعلت الجهمية، يقابله الغلو في الإثبات، وذلك بالتجسيم والتشبيه أو التمثيل، فهذا يقابل هذا. فهكذا الانحرافات دائما تجد أنها ردود أفعال غالبا، والصحيح أن الباطل يقابل بالحق. وتجد الناس اليوم في مناقشاتهم وردودهم وما أشبه ذلك يحصل منهم التجافي هنا وهناك، فتجد هؤلاء على هذا الطرف وهؤلاء على هذا الطرف، وهذا غلط، والواجب اتباع الحق ما دل عليه نصوص الكتاب والسنة. يقول: المقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. طيب، نتوقف عند هذا اليوم، نكمل غدا إن شاء الله، وقد نحتاج إلى يوم السبت، قد نحتاج إلى يوم السبت نكمل فيه الرسالة إن شاء الله كلها. عندكم سؤال؟ تفسير الشعراوي فيه لطائف ولفتات مفيدة وجميلة، وهو أيضا يربط القرآن بحياة الناس وبواقعهم بطريقة سهلة واضحة، لكن يتفطن لما يتصل بالعقيدة، العقيدة، فلم يكن يفسر القرآن على طريقة أهل السنة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. يعني في بعض دروسه يقول: اللي يستوي على الرب ما بيبقى أشرب، اللي يستوي على العرش ما بيبقى أشرب، ينكر الاستواء، يقول هو بمعنى الاستيلاء، يقول لو كان كما قيل استواء حقيقي ما بيبقاش رب، ما بيبقاش رب. فالذي يميز لا بأس أن يسمع، والذي لا يميز يحذر. إيه نعم، لا لا مو اي حفيد، هذا الحفيد. اي نعم، فهم بهذا الاعتبار موالي لعمر رضي الله عنه. لا هذا ابراهيم ابن اسماعيل، اسماعيل الامام المعروف، هو نعم امام من ائمه اهل السنه. نعم، بل لو تقرا في ترجمته وفي ترجمه بعض يعني تجد الولد جهمي، الخادم نسيت، الزوجة من كذا، الزوجة يعني يعني عجائب، الزوجة على مذهب والزوج على مذهب والخادم على مذهب والولد على مذهب، يدل على أن هذه البلايا والمشكلات والخلافات والشر والأهواء عصفت من وقت مبكر، وعانى منها هؤلاء في زمان التابعين، ليست شيئا سهلا. الشبه خطافة، إذا كان في ذاك الزمن عمران بن حطان كان من أهل السنة، وجاء رجل من أهل عمان، نعم، يقول انقلبه في قعدة شاب غلام، ويقال أنه أراد يتزوج بنت عمه وكانت على رأي الخوارج، كانت جميلة فتزوجها، فصار على صار من قادة الخوارج. شبه خطافة، ويأتي اليوم من لا يعرف من العلم شيئا ويقرأ في كل شيء، يقرأ في كل شيء، يقول نحن نقرأ ونعرض على عقولنا ولا نقبل ممارسة حجر فكري من أي طرف كان، وليدها الكبر يكتب عباراته ويغرد، نسأل الله العافية، وبعدين يطلع زنديق ما يحضرني أشوف وأخبرك. نعم طيب، بقي شيء؟ لا إله إلا الله، تفضلنا. تفسير ابن القيم ما به؟ لا، ابن القيم كان يتمنى أنه يفسر وأنه يكتب، ولكنه ما فسر القرآن، ما كتب، فالموجود هو جمع لما تفرق من كلامه. إيه نعم. نعم، تفسير ابن جزي، تفسير ابن جزي جيد للغاية وكتاب دقيق جدا، وربما يحتاج إلى شرح، وما منع من شرح هذه المدة كلها إلا لأنه لم يوجد، لم يطبع طبعة جيدة، الطبعات الموجودة كثيرة الأخطاء. سمعت الآن أن صدرت طبعة في الإمارات وما وقفت عليها، لكن وجد حقق على في عدد من يعني حققه أكثر من واحد، بعضهم حقق على 8 نسخ خطية، هذه لو صدرت يكون إن شاء الله يعني يستفاد من الكتاب بالدراسة، وكتاب دقيق جدا. وأما في العقيدة فهو لم يطرد فيه على قول أو على مذهب مثلا كلامي متحد، لا، وإنما أحيانا يؤول، وأحيانا يذكر القولين، وأحيانا يذكر قول السلف، هو لا يعنى بذكر الأقوال، لكنه حينما يعبر بعبارته المختصرة جدا تقع على محز، يعني تقرأ كل المفسرين ثم تقرأ في عبارته تجد أنها في غاية الدقة في المسائل الشائكة أحيانا خلافية في التفسير. يعني هو ذكر الأصول الخمسة، هو ليس من الأصول الخمسة هذه، لكنه من قواعد المعتزلة ومن أصولهم القول بالتحسين والتقبيح، جيد، هو من أصولهم، لكن إذا ذكرت الأصول الخمسة يعني هذه الأصول هي التي العلماء يقولون من سلم من كذا سلم من الاعتزال من أوله وآخره، من سلم من كذا سلم من مذهب الأشعرية من أوله وآخره، من قال بكذا وكذا سلم من مذهب الخوارج من أوله وآخره. يعني أي نعم، يعني لو جاءنا إنسان يقول مثلا بمسألة التحسين والتقبيح بأن ذلك يرجع إلى العقل فقط، هل يقال أنه معتزلي بهذا الاعتبار؟ الجواب لا، لكنه وافق المعتزلة بهذه المسألة، يتدارسون. لا، الذي لا يميز، الذي لا يميز، لا ليس يشترط أن يكون متبحرا، لكن يميزون عقائد أهل السنة وبالنسبة للزمخشري لأنه يدس ذلك بطريقة خفية، فمن كان يتفطن لهذا، يعني حتى الذين تتبعوه في هذه القضايا هم الأشاعرة، وتقريبا كل الجهود المبذولة للأسف تجاه هذا التفسير، تفسير الزمخشري، كلها محاولات أشعرية تقريبا أو على طريقة أهل الكلام. يعني إن جئت إلى الكلام على استخراج الاعتزاليات والرد عليها كما فعل ابن المنير رحمه الله فهو أشعري ويقول استخرجت اعتزالياته بمناقيش. إن جئت لي حتى التخريج الأحاديث والروايات، يعني الحافظ بن حجر ما نقول أشعري صرف، لكن نقول تأثر بالعلوم الكلامية، تأثر بأهل الكلام. نعم، المحاولات إخراج يعني كشاف أشعري، كان في محاولات، مثلا البيضاوي هي محاولة لإخراج كشاف أشعري، تفسير يعنى بالجوانب البلاغية على طريقة الأشاعرة. هذا التفسير النسفي هي محاولة لإخراج كشاف ما تريدي. فالجهود، لأنه يبدو أصلا في المتأخرين أكثر الذين يعنون بالعلوم البلاغية هم من الأشاعرة والمعتزلة، فلا تجد، لا تكاد تجد جهودا لأهل السنة في تتبع هذه الكتب والاشتغال بها. فمن كان يميز يعرف هذه الأشياء دقائقها يقرأ، الذي لا يميز لا يقرأ، الذي لا يميز لا يقرأ، خاصة هذا يؤثر في القلب، يجد الإنسان في قلبه إذا قرأ فيها الكتب المظلمة يجد أثر هذا في قلبه، أنا لا أحتمل القراءة فيه، لا أستطيع، لا لا ما يؤدي. لكن الزمخشري يدس هذا بطرق خفية كما مثلت في بعض العبارات تنطلي على كثير من الناس، فمن كان له بصر وتمييز فلا بأس. والكتب تتفاوت في هذا، تتفاوت فيها، لكن من لا يميز نقول له اقرأ بالكتب السليمة الصافية التي ليس فيها انحرافات، اقرأ في تفسير ابن كثير، نعم اقرأ في تفسير السعدي، اقرأ في تفسير الميسر وأشبه هذه الكتب. طيب يكفي هذا، السلام عليكم ورحمة الله.